تسأل سماحتكم فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية؟ وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة؟ كيف أخرجها؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. أما نصاب الجهد فهو إثر مثقالا، مقداره 11 جنيه سعودي ونص، يقال له نصاب. 11 جنيها ونص يقال له نصاب، 20 مثقالا. وبالغرام 92، مقداره بالغرام 92 غراما، هذا هو النصاب للجهد. فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول. إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة. مثلا بيع على الإنسان، تم المبيع، تم البيع أعطاه تقيمة 100 جنيه أو هبة 100 جنيه أو صدق لها 100 جنيه، إذا حال الحول زكاة. هم الأسر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، مقداره 56 ريال فضة بالريال السعودي، 56 ريال فضة بالريال السعودي. فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابا إذا حال عليه الحول زكاة. وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها نصاب، يكون لها حول آخر. فالإنسان اللي عنده مثلا 10,000 ريال اقترضها من إنسان أو أعطيت له مساعدة أو ما أشبه ذلك، إذا حال على الحول زكاها. وإذا جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدراهم شهر أو شهرين يكون حولها إذا تم حولها، يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها. أعطي 10,000 في أول رمضان مساعدة، وفي شوال أعطي 10,000 أخرى مساعدة، كل سلة حوله، اللي في رمضان حولها رمضان، واللي في شوال حولها شوال، وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.